قال وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحامل. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء. في ذلك موعظة لكل مسلم أن يتقيد بشرع الله وأن لا ينخدع بأنظمة الكفار وما عليه الكفار، لأن ديننا ولله الحمد دين كامل، لكن يحتاج إلى تنفيذ. نعم. يحتاج أولا إلى معرفة وتعلم، ثم يحتاج إلى تنفيذ. فإذا نفذ على علم وعلى بصيرة فإنه لا يضاهيه أي نظام وأي شرع، حتى الشرائع السابقة لا تضاهيه، لأنه أكمل منها وأتم منها وأوفى منها. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يحتفظوا بها، وأن لا ينخدعوا بأنظمة الكفار أو عوائد الكفار فيريدون أن يجلبوها إلى المسلمين وأن يغيروا أحكام الشريعة، يبدلوا نعمة الله كفرا، يظنون أن في هذا رقيا وحضارة وتقدما. نعم. أفهمكم الله. قال يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك. القصاب الجزار سمي بذلك لأنه يستخرج أمعاء الذبيحة. نعم. لأنها تشبه القصب. نعم، لأن الأمعاء تشبه القصب. نعم. ومعلوم أن العرب يجر قصبه يعني أمعاءه، سميت قصب لأنها تشبه القصب، ومنه سمي القصاب الذي يستخرج الذي يذبح البهائم ويستخرج أمعاءها. نعم.